الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات التي سمعناها من أئمتنا جزاهم الله خيرا في جزء الذاريات مرت على أصناف وأنواع من نعيم الله جل وعلا لأوليائه في جنانه، وأصناف من عذاب الله عز وجل على أعدائه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق والكيفيات فإنها في بون شاسع. فنسأل الله ألا يحرمنا فضله ولا نعيمه، ونسأله جل وعلا أن يجنبنا غضبه وجحيمه. وجزء الذاريات من طوال المفصل إلى المرسلات، ثم من عما يتساءلون إلى الليل، يسمى عند العلماء بأواسط المفصل، ثم من سورة الضحى إلى الناس هي قصار المفصل. وكان السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم يحزبون القرآن سبعة أحزاب، أي أنهم يختمونه في أسبوع، فيبدأون بالفاتحة والبقرة وآل عمران، ثم بعدها الخمس، ثم بعدها السبع، ثم بعدها التسع، ثم بعدها الإحدى عشر، ثم بعدها الثلاثة عشر، ويبقى جزء المفصل وهو جزء الذاريات، وعند بعضهم جزء الأحقاف إلى آخر المصحف. فعاشوا مع القرآن واهتدوا بهداياته وانزجروا بوعيده، فبلغوا المنزلة. وأنتم يا من تحبونهم وتنتسبون إليهم، هذه مدرجتهم وهذه طريقتهم، فاسلكوها وسيروا على دربهم. فإن الله جل وعلا جعل السلف قدوة وأسوة للخلف، والله سبحانه هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. إلى ما تيسر من الأسئلة، سائل يقول: نحن مجموعة نصلي في الصف الأول ونحجز لبعضنا محلا حتى لو وصل متأخرا ندخله بيننا، وغيره نقول له ما في محل أو من السدب الأبيض، فهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، لا يجوز لكم هذا الفعل، أن تحجزوا لبعضكم في الصفوف الأولى، فإن الصف الأول طلبه فضيلة وتحصيله درجة رفيعة، ولا يحصل بحجز بعضكم لبعض. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. شارع عليكم، لا تأتون إلى حرم الله تريدون أجره وثوابه وترجعوا بأوزاركم وأوزار غيركم، والله أعلم. يقول: قبل حوالي شهرين كنت مسافرا مع أحد أبنائي، فتوقفنا في الطريق لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فكبرت بنية صلاة العشاء ركعتين ناسيا صلاة المغرب، وعند الشروع في الركعة الثانية تذكرت صلاة المغرب فغيرت النية. ما شاء الله عليك. فغيرت النية إلى صلاة المغرب فأديتها ثلاث ركعات، ثم سجدت سجود السهو، ثم أديت صلاة العشاء ركعتين، فما حكم فعلي؟ فعلك غلط، وصلاة المغرب التي وقعت لم تقع، وصلاة العشاء صحيحة، فأعد صلاة المغرب، لأنه لا يجوز أن تنشئ نية الفريضة في أثنائها. وكان الواجب عليك أن تنصرف وتعيد صلاة المغرب ثم تعيد صلاة العشاء، والله أعلم. يقول حسن نزاع بيني وبين أحد المصلين، وكنا نقف على الصفوف التي تقع يمين الإمام، وأنا أقرب إلى الإمام، وحاولت أن وكان هو يريد أن أروح إلى جهته، يعني أن أبتعد عن الإمام، وصارت هناك فجوة. أظن الشيطان حاضر حتى في الصف الأول، يحرش بين الناس ويوقع بينهم. يا أخواني، جئتم إلى المساجد تبتغون ما عند الله، فلا يلعب الشيطان عليكم ويجيرها إلى حظ أنفسكم ونزاعات وشقاقات، ويشغلك قلبك في الصلاة كلها، كيف ترد عليه وكيف تتعقبه وكيف تنتقم منه. صرتم ضحايا للشيطان بهذا. إن كان هناك فرجة ولم يسدها يتحملها هو، وإن كانت هذه الفرجة تسعك أن تتقدم إليها من غير نزاع ولا خلاف ولا شقاق، والله أعلم. يقول رجل يقيم الليل وسافر مع أصحابه فترك قيام الليل تلك الليلة خوفا من الرياء، فهل فعله صحيح؟ لا بالله، فعله ما هو بصحيح، فإن فعل العبادة لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس أيضا رياء. ومثله الذي يقول لن أصلي في المسجد حتى ما يمدحني الناس، أصلي بالبيت، نقول هذا رياء، لأنك تركت العبادة لأجل الناس. والمخرج من هذا ومن هذا أن تعمل العمل وتنوي العبادة لله جل وعلا، ترجو ثوابه لا ثواب غيره، ترجو ثناءه ومدحته لا مدحة وثناء غيره. وتستطيع أن تستخفي بصلاة الليل، فإن لم تستطع فالحمد لله، العبرة بنيتك لا بما يقوله أصحابك ورفقتك، والله أعلم. يقول هل من المشروع رفع اليدين وهو قائم يوم الجمعة في حال الدعاء؟ نعم، يستحب رفع اليدين في الجمعة، أي في ساعة الجمعة لا في خطبتها، فإنه في خطبة الجمعة إنما ترفع يديك في حال الاستسقاء، رفع الإمام يديه أو لم يرفعهما. والمستحب رفع اليدين إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يستحيي أن يرفع عبده إليه يديه فيردهما عليه صفرا، والله أعلم. يقول هل يمكن أني أطلب العلم من مكتبتي ومن التسجيلات التي عندي؟ طلب العلم له طريقة وله مقصد وله غاية، فأما مقصده فابتغاء ثواب الله، لا طلب مدحة مادح أو تكسب بالعلم أو مجارات أو ممارات يجاري به العلماء ويماري به السفهاء. وطريق طلب العلم أخذه عن أهله الموثوقين، هذه الطريقة التي مضى عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه، والتابعون في تعلمهم من الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا. فإن اكتفى بالعلم يأخذه من كتبه وصحفه ومواقعه يخشى عليه الزلل والزيغ، حيث قال العلماء من كان إمامه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وإن ثني الركب عند العلماء تستفيد منه سمتا وأدبا قبل أن تستفيد منه المعلومات، وهذا السمت والأدب وهذه الملكة لن تستفيدها من الكتب ولا من الأشرطة، والله أعلم. سائل يقول زكاة الفطر هل يجوز أن أعطيها لغير المصلي؟ إذا كان لا يصلي بالكلية فهذا ليس بمسلم، فلا يعطى من زكاة الفطر. وإن كان يصلي ثم ترك الصلاة فهو مرتد، فلا يعطى لا من زكاة الفطر ولا من زكاة المال. وزكاة المال شرع الله جل وعلا من أصنافها الثمانية إعطاءها المؤلفة. من المؤلفة قلوبهم؟ جماع كلام أهل العلم فيهم في صنفين: في كافر يرجى إسلامه، وفي كافر له شأن يرجى بإعطائه من الزكاة دفع شره وأذاه عن المسلمين. والمتصرف في هذين الصنفين في إعطائهما هو ولي أمر المسلمين لا آحادهم. وأما الذي لا يصلي فإنك لا تعطيه من زكاة الفطر، والله أعلم. ما حكم كثرة المزاح في الاعتكاف؟ هذا اللي حنا خايفين منه، أن يغدو الاعتكاف كشتة ورحلة مع الأصحاب إلى مكة وإلى جامع الراجح وغيره يعتكفون، اعتكف أصحابه فاعتكف معهم ودقوها سماني في الليل وفي النهار. لا يا أخواني، الاعتكاف عبادة، الاعتكاف عبادة وليس الاعتكاف سجن. ولهذا لا بأس أن يؤانس إخوانه، لكن لا تكن هذه هي شعارهم ودثارهم. وأقبح من ذلك من يجعل مجالس في اعتكافه للحرام: غيبة، نميمة، سب، قدح، جرح، لعب ورق، لعب بلوت، فهذا يفسد اعتكافهم لأنه خروج عن معناه. ودليل جواز المؤانسة في الاعتكاف ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، فجلست تحدثه ساعة، أي تسولف معه وتتحدث معه، فقام يقلبها أي يمشي معها، سمونها يوصلها إلى دارها، وكانت في دار أسامة بن زيد، ما هي بقاعدة مع أسامة لكن دار أسامة التي ملكها بعد ذلك. فرآه رجلان من الأنصار، فلما رأياه عليه الصلاة والسلام عجل بمسيرهما، فقال: على رسلكما، إنها صفية. يخبر هذين الرجلين من هذه المرأة التي معه، فقال: أعليك يا رسول الله؟ أي نشك بك أو نتهمك؟ قال: إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ففيه أنه يؤانس الرجل حتى لو مع أهله في الحديث أو مع أصحابه، لأن الاعتكاف ليس سجنا، وإنما هذه عبادة. إنما الممنوع هو ما حدده الشارع من أنواع الممنوعات، والله أعلم. سائل يقول: هل من الاعتكاف والمجاورة أن أنشغل خلال اعتكافي بطلب العلم؟ لا بأس بذلك، فإن طلب العلم قربة، لكن لا يستولي طلب العلم على جل اعتكافك، بل نظم وقتك بين عبادة الفرائض والنوافل والقرآن، ويكون له الحظ الأوفر والنصيب. وما طلب العلم إلا من وسائل تدبر وفهم القرآن والعمل به، والله أعلم. هذا سؤال طويل، أرجو من صاحبه أن يوافيني به، يوافيني بنفسه. سائل يقول: رأيت رجلين يتشاجران في الصف الأول، فأخذت أحدهما ووضعته مكاني، وأنا رجعت للصف الثاني، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، فعلك صحيح، وتؤجر عليه، تؤجر على هذا الفعل وتثاب عليه يا أخي، فإن إصلاح ذات البين من جلائل الأعمال. لما وفدت بنو سعد على النبي صلى الله عليه وسلم، من هم بنو سعد؟ ها، تفضل. وخر هذا حتى اسمه تقول أذلك. لا ما هو بهم، ليسوا هؤلاء. ها سلامتك، الجواب غلط. أذلك من هوازن وفدت بنو سعد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنو سعد ابن زيد منات ابن تميم، أحد بطون تميم الأربعة الكبار. يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارة. وكان سيد بني سعد قيس بن عاصم المنقري، وكان شيخا كبير قارب التسعين. لما وفدوا عليه صلى الله عليه وسلم أجازهم كما يجيز الوفد، يعني بين قوسين شرحهم، فقال أفيكم قيس بن عاصم؟ قال هو ذا يا رسول الله وراءنا في رحلنا، كبير في سنه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأعطاه جائزته وقال هذا سيد الوبر، حط المسواك في مخباتك، حنا بالشنابك من جوال المسواك، حط المسواك في مخباتك يا ولدي، ماذا محل تسوك؟ هداك الله. فقال هذا سيد الوبر، أي سيد البدو. بما نال السيادة؟ بالهياط؟ لا والذي برأ السماء وبراني. برأ السيادة، أدرك السيادة بإصلاحه بين حيين من العرب، فإنه أنفق من مراحه 10,000 متن بعير للإصلاح بين عبس وذبيان، وهذا في الجاهلية. حمد النبي له فعله وجعله سيد الوبر، وأعظم من ذلك أن الله من عليه فآمن ولقي النبي عليه الصلاة والسلام. إصلاح ذات البين من جلائل الأعمال، هي المنوه عنها في آية سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وانتبه، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا فعله لله، ما فعله حتى بيض الله وسود الله وانعم بفلان وتراب بعلان، هذا ما هو لله، هذا للرياء وللمدح والثناء والسمعة، والله أعلم. يقول ما حكم قراءة القرآن بالمقامات مثل مقام الحجاز والكرد والسيكا وأمثالها والنهاوند؟ هذه المقامات شدد السلف في النكير منها في من تقصد أن يقرأ القرآن بها، بل جعلوها من علامات الساعة أن يكون القرآن للتلحين والتطريب لا للاعتبار والاتعاظ، وأنكرها الإمام أحمد إنكارا شديدا لئلا يقرأ القرآن على أوزان الألحان والموسيقى. أما إذا كان طبيعة طبقات صوته توافق مقام من هذه المقامات وهو لم يقصدها، فإنه مأمور أمر استحباب بأن يرتل القرآن ترتيلا. وفي السنة الصحيحة: زينوا القرآن بأصواتكم. وفيها أيضا: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والله أعلم. هل يجوز للأخ أن يدفع زكاة الفطر للأخوة الفقراء؟ إذا كانوا إخوتك الفقراء يعيشون مع أبيك فلا يجوز دفع زكاة الفطر إليهم، لأن فيها تحايل على إعانة أبيك في زكاته، في زكاتك تدفعها إلى إخوتك الصغار يعيشون معه وهم مأمورون وملزومون من نفقته بهم. وإن كان إخوتك يعيشون مستقلين عنك وهم مساكين أو فقراء بالمعنى الشرعي لا بمعنى العاطفي تقيسهم في حالهم إلى حالك، فعندئذ يجوز دفع الزكاة إليهم، والله أعلم. ما معنى قول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية؟ الضراعة هي الانكسار والعبودية والذلة لمن تدعوه شفقا أن لا يجيبك وطمعا أن يستجيب دعوتك، وخفية أي بينك وبين الله ليقوم فيها داعي الإخلاص وداعي التوحيد وتجرد فيها قلبك ومعناك وقصدك عن طلب الناس، يسمعون دعاءك فيثنون على سجعاتك واختيارك ألفاظك، ومداخل الشيطان في هذا مداخل خفية وخبيثة، أعاذنا الله وإياكم المسلمين منه. يقول نية الإحرام لمن كان في الطائرة هل يجوز أن تكون قبل الميقات؟ نية الإحرام هي قصد القلب، قصد في القلب بدخول النسك، فقد ذكر العلماء أن الوسائل السريعة كالطائرات والقطارات وقطار المغناطيس والطلقة الذي ربما يأتي ليس بالبعيد أن هذه لا بأس أن ينوي قبل الميقات، لأن المدة من نيته وتهيئه إلى عبوره الميقات سريعة تسامحوا فيها، وإنما الذي كرهوه أن يحرم قبل الميقات بمسافة طويلة معها المدة الطويلة، والله أعلم. طولنا عليكم يا أخواني، تزيد الأسئلة ما هي بتنقص. يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد عدم المداومة على الرواتب في السفر أم أنه لم يكن يتسنى له الإتيان بها؟ يا أخواني قاعدتها كالتالي: إذا قصرت الصلاة الرباعية فلا تأتي بالنوافل والرواتب القبلية والبعدية ما خلا ركعتي إيش الفجر، لأنك إذا قصرت الظهر كيف تأتي بنوافلها القبلية والبعدية؟ ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما في سفره انصرف من صلاته وقد قصرها، فقام أحدهم يتنفل، قال: ما يفعل هذا؟ قالوا: يتنفل الراتبة يا أبا عبد الرحمن. قال: لو كنت متنفلا لأتممت. إذن السنة للمسافر إذا صلى الصلاة قصرا ألا يأتي بالنوافل القبلية والبعدية ما خلا ركعتي الفجر، الوتر يأتي به، ركعات الضحى، الوضوء قبل العصر يأتي بها، فإذا أتم الصلاة خلف الإمام صار حكمه حكم المقيم، يأتي بالنوافل والرواتب القبلية والبعدية، والله أعلم. يقول نسمع عند قراءة الإمام أناسا يصطرخون أثناء الصلاة، هل الأفضل أن يكرر الإمام الآية أم يكمل الصلاة؟ هؤلاء مبتلين يا أخواني، احمدوا ربكم على العافية إذا سمعتم هؤلاء لا تنشغلوا بهم فيلعب الشيطان عليكم يصرفكم معهم يأخذ بكم جادة وتفكرون فيهم، هؤلاء مبتلون إما بتلبس وإما بأمراض نفسية وتهيؤات واكتئابات تجعلهم على هذه الصفة، ولا يصلح للإمام أن يكرر الآية لأجلهم وإنما يصلي صلاته، والله أعلم. ومن رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، كان حقا على الله جل وعلا ألا يصيبه ذلك البلاء، والله أعلم. يراودني وساوس مع الإمام في صلاة التراويح والتهجد، فهل ينقص ذلك من أجري علما بأني أنفث عن يساري؟ إذا جاهدت نفسك في هذه الوساوس وجاهدت قلبك أن تحضر مع الإمام في قلبك في صلاة وتتفكر فيها وأنت في عناء مع الوساوس والشيطان فأنت مأجور، وربما صار أجرك عند الله مضاعفا، فاجتهد بذلك ولا تلتفت وتستسلم لهذه الوساوس، والله أعلم. الأسئلة المتكررة ما نرجع لها يا أخواني. يقول: أصلي النافلة لوحدي، فهل أفضل أن أقرأ من جوالي أو من المصحف؟ كلاهما جائزان، قرأت من جوالك أو من المصحف حتى تنهي ختمتك وتطيل في قراءة نفسك في القراءة نفسك فهذا لا بأس به، والله أعلم. نسمعك تقول: شيطان شيطان يا شيخ، هل في شيطان في رمضان؟ بارك الله فيك. الله الله، تعال بالصف الأول تتشوفه إن شاء الله. كيف ما في شيطان يا ولدي في رمضان؟ إنما التي صفدت المردة فلا ينفذون في رمضان ما كانوا ينفذون في غيره، أما قريني وقرينك عز الله اشتغلوا في رمضان، وخلف شياطين المردة إخوانهم من شياطين الإنس في إشغالي وإغلالي وإغواء عباد الله، والله أعلم. فقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، والله أعلم. يقول: لدي أرض بعيدة، كأنها بعيدة عن العمران، ولا أعرف متى تتطور المنطقة ولا أعرف ما هو الهدف منها مستقبلا، إلا أنه لو بعد سنتين لو ارتفعت ممكن أبيعها. ترى عرفت السؤال من المقدمة هذه عن الزكاة، السؤال كله عن الزكاة. وقبل أن أجيب السائل عن سؤاله، نعاني من سائلين عن الزكاة بكثرة الأعذار والتعذيرات، يقدم أنواع الأعذار حتى يفتيه المفتي ما عليك زكاة. الزكاة هي ثقيلة يا أخواني، أسألكم هي ثقيلة؟ لا تتعدى الزكاة في أغلى ما فيها العشر في الخارج من الأرض إذا كان يسقى بماء السماء أو بالأنهار الجارية والعيون النابعة. إذن العشر زكاة، وتسعة الأعشار 90% لك. وعامة الزكاة في ما يسقى بالمؤونة نصف العشر، وجل الزكاة في بقية الأموال ربع العشر، في مهيبة الأنعام أقل من الربع. ولهذا السؤال: إنسان عنده 1000 شاة نعيمي، كم زكاتها؟ ها الذي يعرف يعطينا يمناه. لا عاد يمناه، أقول يعطينا يمناه ما يعطينا لسانه. الذي يعرف يعطينا يمناه، تفضل. 10 ايش؟ كم واقف؟ 10 اشياء. ليه يا اخواني؟ السؤال مخصوص، يا حبكم للقافة حبه، خلوا السؤال يجاوب، واللي بيجاوب عندكم يعطينا يمناه ونعطيه سؤال. تفضل. ما زاد على كم؟ على 300، ففي كل 100 شاة، و10 فيها 10 شياه. 10 بالنسبة للألف كم نسبتها؟ 1%، ما هو 2.5%، يعني كم؟ ربع العشر. الجواب لا، أقل. إذن الزكاة ما هي بشيء. تفضل تفضل يا ولدي تفضل. إذن الزكاة لا شيء لها بالنسبة للمال، وهي بركة ونمى وزكاة لقلبك ودفع للبلاء. إذن لماذا نتحيل فيها يا أخواني؟ ترى أقول لكم هذا من معاناة من المستفتين في هذه الزكاة. أخواننا أهل السائمة إبلا أو غنما يسألون عن زكاة المال وزكاة الإبل، ويعتذر بأنه يطعمها، وهي تدرج من الصبح ما ترجع إلا عشي، ويطعمها حتى ما تنقص شعفتها ولا تغير برتها ولا لا تضعف، بينما كرائم أضيافه اللي كرم بها الضيفان من أول السنة إلى آخرها ما تبلغ الزكاة ولا عشر معشارها. يذبح الذبائح للضيفان وينحر القعدان للضيفان عشان بيض الله وسود الله، والزكاة يدور لها منا ومنا. هذا نقص في الدين ونقص في عقيدتك ومخافتك من ربك. الزكاة فرض ركن الإسلام، وكرائم الضيفان غاية ما فيها أنها مستحبة، مع أن فعل الأكثر في هؤلاء فعل هياط ورياء وسمعة، ما هو لله. فانتبهوا يا أخواني لمثل هذا. نعود إلى سؤال أخينا اللي ذكرنا بهذا، يقول: هذه الأرض البعيدة لا أعرف متى تتطور ومتى يصلها العمران، ولم يتحقق منها هدفي مستقبلا، قد أبيع وقد لا أبيع، فهل أزكيها أو لا؟ هذه الأرض وهذا المال لم ينوي به صاحبه تجارة. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود قال: قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. ما اشتريت بأموالك عقارا يحبس مالك ويمسكه ما دام أنك لم تنوي به بيعا وشراء فلا زكاة فيه، فبمجرد ما تنوي به البيع والشراء والتجارة تستقبل به حولا وتزكيه. بعته أو لم تبعه تثمنه عند تمام الحول بقيمته وتزكيه، والله أعلم. رجل أدى العمرة ثم لم يقصر ولم يحلق، وإنما أخذ من بعض شعره ثم تحلل، وبعدها تزوج، ثم بعدها أدى العمرة، فما حكمه؟ إن كان السائل موجود وافيني أستوثق منه. وفعله هذا غلط، فعله الذي فعله غلط، فلا بد من تحلل كامل، إما بحلق الرأس كله أو بتقصيره كله حتى يتحلل من أين؟ من عمرته. فإن أخذ من هنا قليل ومن هنا قليل ثم تحلل، هذا ما تحلل من عمرته ولم يزل باقيا على إحرامه، وعقد نكاحه باطل لأنه عقده وهو محرم، فيجدد العقد بعدما يتم النسك. وأرجو منه أن يوافيني حتى أستوثق منه في بعض تفاصيل حكمه، والله أعلم. يقول: أعيش في منطقة بها علماء الضلالة والأهواء ويحاربون عقيدة المسلمين، وفيهم قبوريون وهم صوفية، فماذا أفعل؟ إن استطعت أن تبقى وتدعوهم وتعلمهم وترفق بهم وتصبر على دينك فهذا متعين عليك، وإلا فلا تعاشر هؤلاء ولو كانوا من قراباتك وأهل بلدك، خوفا على دينك أنت وعلى إيمانك وعقيدتك، وعلى أن تجامل عليها في سبيل عدم براءة من فعلهم أو موالاتهم على ما هم فيه، والله أعلم. نفتح المجال لثلاث أسئلة شفهية. نعم سم والشو. الذهب المعد للاستخدام، استخدام الرجال والنساء، إيه الرجال يستخدمونه للكنز يكنزه للنساء، الذهب المعد لاستعمال النساء للتزين هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ فصلناها قبل قليل وعيدها مرة ثانية، فصلناها قبل كم ليلة وأعيدها مرة أخرى. إذا كان هذا الذهب تستخدمه المرأة تحفظ مالها، تشتري به ذهبا، جنيهات، سبايك، ذهبا مشغولا، غوايش، خواتم، حلق، أقراط، سحبات، هامة، كرسي جابر، محزم، تحفظ به مالها وتتزين به، فهذا فيه الزكاة، فيه الزكاة لأنه دخل في المال المكنوس. وإذا كان هذا الذهب لمحض الاستعمال فقط والتزين به فجمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه. والقول الثاني وهو الذي عليه فتوى مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم رحمهم الله أنه فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، ومقدار النصاب 80 غراما. ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها أو يد بنتيها مسكتان من ذهب غوايش كبار، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله. قال أيسرك أن يبدلك الله بهما سوارين من نار؟ فخافت المرأة ونزعت المسكتين وألقتهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال إذا بلغ النصاب، والله أعلم. سم. لا، سؤال واحد طالبك، إنه سؤال واحد، اختر سؤال واحد وعطنا إياه كلها للفائدة، الأول والثاني. أي نعم. يسأل أخونا عن قول سمع الله لمن حمد للمأموم خلف إمامه، هل يقولها أو لا يقولها؟ الصحيح أنه لا يقولها، وإنما يقول ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام ماذا؟ سمع الله لمن حمده. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، والله أعلم. سم. حكم التصوير بالجوال لذوات الأرواح سواء صورا ثابتة أو مقاطع فيديو، الفتوى التي صدرت فيها أنها لا تجوز إلا للحاجة، وإلا فهو داخل في عموم الوعيد الوارد في أحاديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهي ما ذكره الشيخ المجدد في باب ما جاء في المصورين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.